إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنواصل إن شاء الله تعالى في قراءة هذا الكتاب الموجز المختصر في آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة، وانتهينا في الكلام عند الكلام على ترك المداهنة. أظن آخر شيء عندكم ترك المداهنة. طيب، أين ذكر مؤلف الكتاب من آداب العشرة والصحبة والأخوة ترك المداهنة في الدين مع من يعاشره؟ قال سهل بن عبد الله التستري: لا يشم رائحة الصدق من داهن نفسه أو غيره. المداهنة تكون على حساب الدين بخلاف المدارات. المدارات هذه مطلوبة، مدارات الشخص أن تحسن له المعاملة طلبا للدين، أي لإصلاح دينك ودينه، ولو أن تبذل من دنياك، فهذه المدارات، وهو حسن التخلق والمعاملة، وهذا الذي فسر به معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا فقال: بئس أخو العشيرة، يعني لخلق ما كان فيه أو لمعاملة أو معاملات أو غير ذلك. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودخل عليه، فبش النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه. لما انصرف قالت: يا رسول الله، قلت بئس أخو العشيرة، ولما جاء فعلت كذا وكذا. قال عليه الصلاة والسلام: إن من شر الناس من يتقى لفحشه أو لفحش معاملته أو أخلاقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: من شر الناس من اتقاه الناس لفحشه ولسوءه ولشدته. لا يكون المسلم هكذا، وإنما يداري. المدارات حسن المعاملة وحسن التعامل والملاقات والبش في الوجه والمعاملة بالخير قولا وفعلا، وإن كنت لا ترضاه، لكن تبذل قصد أن تربح دينك ودينه، وهذا ليس على حساب أن تبغضه في الله لأنه يفعل كذا وكذا، أو أن تهجره في الله إذا كان لذلك مسورا شرعي، إذا كان لذلك يعني المسور الشرعي ونحوه. هذه المدارات. أما المداهنة لا تجوز. قال تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. فلا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع بالخير معتد أثيم. المداهنة لا تجوز، لأن المداهنة فيها بذل الدين لحفظ الدنيا، لا، هذا لا يفعل. فلا تبذل دينك لتحفظ ود فلان ومحبة فلان. الجائز جائز والحرام حرام، والمشروع مشروع والممنوع ممنوع، والذي تمشي معه تمشي، والذي لا يجوز أن تمشي معه لا تمشي معه في القضية المعينة. فلا يشم رائحة الصدق من داهن نفسه أو غيره. أين الصدق؟ الصدق الموافقة والمطابقة، توافق يوافق قلبك قولك وعملك، ويوافق قولك عملك وقلبك، ويوافق عملك قلبك ولسانك، هذا الصدق. فإذا جاهنت بذلت دينك لتحفظ دنياك ومالك، فأين الصدق؟ ومنها قلة الخلاف مع الإخوان على الإخوان، وتحدي موافقتهم فيما يريدون في غير مخالفة الدين والسنة. قال جويرية: دعوت الله 40 سنة أن يعصمني من مخالفة الإخوان. جويرية هذا اسم يتسمى به الرجال والنساء، من رواة الحديث جويرية ابن أسماء، جويرية ابن أسماء اسمه واسم أبيه على اسم الأنثى، ومن رواة الحديث هند ابن أبي أو داود ابن أبي الهند أو غيره، من يسمى هند، وهذا اسم مشهور للنساء وسمي به أيضا. فيقول: هذا دعوت الله 40 سنة أن يعصمني من مخالفة الإخوان، لأن هذه المخالفة تورث البغضاء والضغائن. فيحاول الإنسان مهما استطاع أن لا يخالف، وأحسن خلق في هذا المطاوعة، ما يسمى بالمطاوعة، وهذا من أحسن الأخلاق التي يجتنب بها مخالفة الإخوان. ومثل هذا أكثر ما يقع ويظهر في التعامل الجماعي أو في السفر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأبي موسى الأشعري لما أرسلهما إلى اليمن: يسرا ولا تعسرا، يعني بشرا ولا تنفرا. في روايات أخرى قال: تطاوعا ولا تختلفا، تطاوعا ولا تختلفا. التطاوع مسايرة الإخوان فيما يرون إذا لم يكن على حساب الشريعة. قال: ما لم يكن فيه مخالفة الدين والسنة، ليس على حساب الدين وعلى حساب السنة. ومنها القيام بأعذارهم والذب عنهم والانتصاب لهم، كما قال الجنيد رحمه الله، وقيل له: ما بال أصحابك أكلهم كثير؟ قال: لأنهم لا يشربون الخمر فيكون جوعهم أكثر. وقيل له: ما بالهم لهم قوة شهوة؟ قال: لأنهم لا يزنون ولا يدخلون تحت محظور. قيل: فما بالهم لا يطربون إذا سمعوا القرآن؟ قال: لأنه كلام الحق ما فيه ما يوجب الطلب، نزل بأمر ونهي ووعد ووعيد فهو يقهر. قيل: فما بالهم لا يطربون عند القصائد؟ قال: لأنها مما عملت أيديهم. قيل: فما بالهم يطربون عند الرباعيات؟ يعني الرباعيات هي طريقة في نظم الأشياء، طريقة في نظم الأشياء، الثلاثيات والرباعيات والخماسيات. قال: لأنها كلام المحبين والعشاق. قيل: فما بالهم محرومين من الناس؟ قال أستاذنا القصار إذ سئل عن ذلك: لخلال ثلاث، أحدها أن الله لا يرضى مالهم لهم، والثاني أنه تعالى لم يرضى حسناتهم بصحائف الناس، والثالث أنهم قوم لم يسيروا إلا إلى الله فمنحهم كل ما سواه وأفردهم له. الذب عن الإخوان، هذه قصة ونقل. أحدهم يسأل عن إخوانه: نراهم يفعلون كذا ويفعلون كذا، فيحاول أن يذب عنهم. قيل: أكلهم كثير، يأكلون كثيرا. قال: لأنهم لا يشربون الخمر فيجوعون أكثر، الذي يشرب الخمر تذهب شهيته فلا يأكل كثيرا. يعني التمس لهم هذا المخرج لما قال: ما بالهم لهم قوة شهوة، لهم قوة شهوة. قال: لأنهم لا يزنون ولا ينظرون إلى الحرام، فتكون متعتهم وشهوتهم مع الحلال، فلا يستوفون إلا من الحلال، بخلاف غيرهم ذواقون من كل شيء من الحلال والحرام. وهكذا في سائر ما نقل عنهم يطلب لهم العذر حيث وجد العذر يتعذر لهم. هذا مما ينبغي أن يكون عليه المسلم إذا كان ينقل له كلام في أخيه أو عن أخيه فيطلب له العذر. لا يقال له ما بال صاحبك كذا وكذا، فاكتشوف أكتشوف وش يدير وكذا، ويجد يفتح الباب ويفتح له عينه ويفتح الباب فينزل فيه طعنا وذما وتقبيحا، وهذا أين الصداقة وأين الزمان؟ لا يفعلها. يطلب له العذر ما دام العذر موجودا. أما إذا قيل له شيء كذا يقول له الإخلاص عزيز، أين المخلصون؟ أين الصدق؟ وراه الصادق، وراه المؤمن حقيقة. كل واحد يجي وقت يكشف ربي، وهكذا كلام كثير. إذا جاء وقيل لك صاحبك سمع أنه قال أو فعل أو رؤي أو ينقلون كذا، الأصل أن تقطعه، لأن هذا ينقل كلام ينتهي إلى النميمة والغيبة، أو الغيبة والنميمة، تقطعه. لكن أيضا يمكن أن تلتمس له العذر، أن تلتمس له العذر إن وجد. ومنها احتمال الأذى وقلة الغضب والشفقة والبسط والرحمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل إذ قال له يظني وأوجز قال لا تغضب، قال يظني وأوجز قال لا تغضب، أي من آداب الصحبة والعشرة أن تتحمل أذى يأتي منه الأذى. الأذى يأتي بنظرة، بكلمة، بفعل، هذا يأتي يعني ماذا تريد أنت؟ ماذا تريد من زميلك وصاحبك؟ يعني أن يسلم لك منه كل شيء، لا تقع عينك عليه يعني بشيء فيه ما يؤذيك ويؤلمك ويضرك، مستحيل. تجد منه ما تجد. فإذا يتحمل أذى أخيه ولا يغضب، ويكون ذا شفقة على أخيه، وينبسط معه ويتعامل معه بالرحمة. وفي الحديث أن الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام أوصني، قال لا تغضب. ما معنى لا تغضب؟ أي لا تطلب أسباب الغضب، اجتنب أسباب الغضب. والمعنى الثاني إذا وقعت في الغضب فلا تقم أو لا تسترسل في آثار الغضب السوء قولا وفعلا. وقوله النبي عليه الصلاة والسلام من موجبات المغفرة طيب الكلام. طيب الحديث الأول قال يظني وأوجز ولا قال لا تغضب، هذا أصل الحديث الصحيح من البخاري حديث أبي هريرة، لكن هذه الرواية جاءت عند أحمد من طريق جارية بن قدامة وهو صحيح. الحديث الآخر من موجبات المغفرة طيب الكلام، رواه الخرائطي والطبراني في المعجم الأكبر والقضاعي في مسند الشهاب بسند صحيح. وفي حديث آخر من لا يرحم لا يرحم، هذا في الصحيح. هذه تدل على أنه تتعامل بما بتحمل الأذى من إخوانك، طيب الكلام، رحمتهم، عدم الغضب. قال ومنها الانبساط لإخوانه في النفس والمال، وأن لا يرى بينه وبينهم فرقا، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينبسط في مال أبي بكر رضي الله عنه، ويحكم فيه كانبساطه في ماله وحرمه. يعني أن يجد الواحد مع أخيه في ماله ونفسه انبساطا لا يتحرك أبدا. ولهذا قد نقل عن بعض السلف من شدة صحبتهم وصداقتهم فيما بينهم أنه يقول ليس صديقك ذاك الذي يطلب منك المال، وإنما الذي يدخل يده فيأخذ. يعني هؤلاء بلغوا مبلغا من الصداقة والصحبة، ليس هذا لكل الناس، لكن هذه من الآثار التي نقلت عن بعض السلف. ليس صديقا لك وليس صاحبا لك ذاك الذي يقول أعطني، وإنما صديقك الذي يدخل يده فيأخذ ما شاء. هذه يعني قمة أو درجة عالية بين إخوان تآخوا وتصاحبوا وتصادقوا إلى مثل هذه الدرجة. قد يقع بين بعض الناس من التآخي إلى أن يصل إلى هذا الحد ولا ينزعج طرف ولا آخر. فمن أدب العشرة والأخوة والصحبة الانبساط في النفس والمال. في النفس يقع عليه كلام كأنه لم يقل شيئا، يقع عليه كلام كأنه لم يقل شيئا، وأن يتجاوز. وفي المال أيضا يخوض فيه بما شاء، كما نقل عنه صلى الله عليه وسلم في مال أبي بكر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. رواه ابن ماجه وغيره، حديث صحيح. وقال: إن من أمن الناس عليه في مال أبو بكر، أنفق في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. ومنها مجانبة التبابر والتدابر والتحاسد، لقول عليه السلام: لا تبابروا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فأمرهم بإسقاط ذلك في حق الأخوة، ونزهها من هذه الخصال الذميمة. الكتاب هذا جميل جدا، الكتاب سطر وأحاديث، سطر وأحاديث، ليس كلام، وهذا هو العلم. قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتوهين. أتنظرون مذ بدأنا ونحن مع الأحاديث؟ مذ بدأنا قرأنا منه 31 صفحة، ومر معنا 61 حديث، يعني بمعدل حديثين في الصفحة. فإذا من آداب الصحبة والعشرة والأخوة مجانبة التباغض والتدابر والتحاسد. وشوف هذا العبارة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا. التباغض، شوف التباغض، تفاعل على وزن تفاعل. هذا الوزن، هذا الوزن فاعل، يدل على المبادرة. التفاعل يدل على التبادل. يقال: تشارك فلان، تشارك فلان وفلان، تقاتل فلان وفلان، تحاور، تنافس، تسابق، أي اشترك كل منهم، كل منهما وقع منه هذا الفعل. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا، لا يقع التباغض منكم، لا تبغض أخاك ولا يبغضك، فإن بغضك بغضك فلا تبغض. معنى جميل هذا، لا تباغضوا. قال: هو أهجرني نهجر، أتركني نترك، سبني أسب، ما جاش ما نجيش، ما صابحش ما صابحش، هو اللي بدأ، هو اللي فعل أنا أفعل. لا يكون هذا من آداب الأخوة والعشرة والصحبة. ما هو واحد أجنبي رأيته أول مرة أو جالست مرة مرتين أو نحو ذلك، هذا صديق وصاحب وزميل وملازم، لعله خليل تلازمه، فيقعد منه شيء تبادله بمثله. لا تباغض ولا تحاسد، يقع منه الحسد لا يقع منك. لا تدابر، أعطاك بدبوره بظهره، قال: أنا تاني ما احتاجوش، أنا تاني ما احتاجوش، ما جاش ما احتاجوش، لا اذهب إليه. بعض الناس يرى أن في هذه ذلة. نعم، ربنا قال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قال جل وعلا: رحماء بينهم ولا تدروا وكونوا عباد الله إخوانا. شوف، من حقيقة الأخوة أنه إذا بغضك لا تبغض، إذا حسدك لا تحسد، إذا دابرك لا تدابر. هذا من علامات حقيقة الأخوة. فأرم بإسقاط ذلك في حق الأخوة، ونزهها عن هذه الخصال الذميمة. يقول: أخي في الله وأحبه في الله، وين تحبه في الله وين تحبه في الله، رأيت منه شيء هجرته، رأيت منه شيء صب، لا ترد عليه الجوال، يدق عليك ولا ترد، لما أقبه ما سلمش، واش حسبه يوم ممكن ما شمش، وممكن الله في هم مسكين، أو ممكن بالك في الدورة طح في كشف خضراء، ولا مقوة اللي الله مشغول الباب، ولا دخل في جدار، ولا لا موجود. هذا أحوال الناس عجيبة، أحوال الناس متغيرة ومختلفة، لكن الواحد يحسب نفسه لما يصيب الأمر فقط ولا ينزله على غيره. لما يكون هو مهموم وما يسلم على واحد لا على اليمين لا الشمال، قال العذر تاعه: والله بالي مشغول، لكن غيره لا يعذره. ما يقع لك يقع إليك. نزه الأخوة عن هذه الحصال الذميمة يا أخي، لا تبابض من بابضك، لا تدابره، لا تحاسد تحسده، وإن وقع من حسد. الأخوة في الدين يا إخوان، هذه أخوة لم تجمع، لم يجمعها مال ولا تجارة ولا بيع ولا شراء ولا الإيجار. احنا اجتمعنا كيف اجتمعنا؟ كيف تعرفنا يا إخوان؟ ها؟ وين تعرفنا؟ تعرفنا في السوق، بعنا وشرينا في المسجد، تعرفنا لي لعزك، عرفتكم عرفتموني، عرف بعضكم بعضا وين؟ في المسجد، في الدين، عرفته في مسجد، عرفته في درس، في حلقة علم، في صلاة الجماعة، وتعرفت عليه. هذا الرابطة رابطة ماذا؟ رابطة إيمان، ورابطة لأجل من؟ لله. وهل ربنا يفنى؟ ها؟ لا يفنى، قال كما قال الطحاوي: لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. دائم، لو كان الاجتماع لله يدوم، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. فهذا الرابطة الأخوية وهذا رابطة الدين يستحيل أن تذوب بأمور الدنيا إذا كانت لله تبقى لله. نعم تغضب على أخيك أو يقع في نفسك شيء، يومين ثلاثة خلاص بعدين يزول، ويوم يومين ثلاثة وبعدين يزول، ترجع كما كنت الأول. أما أن تبقى أسبوع أسبوعين شهر شهرين سنوات، بعض الناس لم يكلم إخوانه سنوات وهاجروا لا يسلم عليه، وإذا سلم لا يرد، لا يحضر له جنازة، لا فرح ولا طرح. والأدهى والأمر أن يكون هذا من العائلة، من الأقارب، أبناء العم، أبناء الخال، بنات العم، بنات الخال، أبناء العم، بنات الخال، بنات العم، الأعمام فيما بينهم، الإخوة فيما بينهم. ويتهجر، يقول عليه الصلاة والسلام: من هجر أخاه سنة فكأنما سفك دمه. شو قتلتم؟ كأن قتلته عمدا، كأن قتلته سنة، واللي سنتين وثلاثة وربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة، واللي من 2004 هو هاجر إخوانه، لا لله إنما لأمور ليست كذلك. كم قتله؟ 10 مرات أو كذا. ومنها التآلف مع الإخوان على بغض الدنيا، فإنه لا يقع بينهم المخالفة إلا بسببها. أن يتآلف مع إخوانه على بغض الدنيا، يترك الدنيا، لأن من الأسباب التي تفسد الأخوة الدنيا، فإنه لا يقع بينهم المخالفة إلا بسببها. تجدهم متآخين، متحابين، متواصلين، تأتي الدنيا فتفسد ما بينهم. لعنة الله على هذه الدنيا. الدنيا قال عليه الصلاة والسلام: ملعونة ملعون مما فيها. الدنيا ملعونة ملعون مما فيها، كما يروى جاء في الحديث: إلا ذكر الله ومواله وما كان من قبل ذلك. فلعنة الله على هذه الدنيا التي تفسد الود الذي بين الإخوة والأصحاب. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وسبق تخريج الحديث، حديث صحيح. المؤمن مألوف، المؤمن ليس عنيف لا يألف أحد، مألوف. المؤمن قال عليه الصلاة والسلام في الحديث آخر: كالجمل الأنف، حيث القادة أنقيدا قاد. الجمل الذليل الذي يتابع صاحبه، وين تقول يقول، ينقاد ويتبع. ومنها أدب العشرة مع النسوان والأهل، من آداب العشرة مع النساء ومع الأهل، لأن الله خلقهن ناقصات، خلقهن ناقصات عقل ودين، فيعاشرهن بالمعروف على حسب ما جبلهن الله عليه. المرأة ضعيفة، إذا جئت تشدد تكسر، وإذا خليتها تزيد، فعاملها حنانيك بين. ولذلك جعل الله سبحانه شهادة امرأتين كشهادة رجل واحد، وقال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصة عقل ودين أذهب بعقل بعقول الرجال وذوي الألباب من كل الحديث مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله أيضا هذا عند الترمذي وقد جاء عن غير واحد من الصحابة الكرام حديث صحيح. قال علي رضي الله بن أبي طالب رضي الله عنه عقل المرأة جمالها جمال الرجل عقله. سئل أبو جعفر عن قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فقال هو حسن الصحبة مع من سألت ومن مع من سألت ومن كرهت صحبتها أو مع من سئمت أو مع من سألت مع من سألت ومن كرهت صحبتها. فصحبة الأهل والنسوان تكون على قدر حال المرأة وهي ناقصة عقل ودين فيعاملها بحسب ذلك. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في سيرته في أهوى عائشة ما لم يكن أمرا يخالف شرع الله تعالى، فما تهواه ما تريده يفعله ما دام لا يخالف الشرع. قالت يا رسول الله إني أريد أن أرى لعب هؤلاء، كان رجال من الحبشة يلعبون بسيوفهم يوم عيد في المسجد يتضاربون بالسيف على طريقة العرب القديمة، لا يزال أمثالها في بعض المناطق في بلادنا وفي غيرها في البلاد، المضاربة بالعصي بالسيف لا تزال موجودة بعض في بعض المناطق، يعني حتى فيها مناطق داخلية وحتى في الصحراء تجد في بعض أيام السوق سوق الجمعة صباحا وكذا مكان وفيه زوج بالعصايين يتضاربون بالعصي، يعني ليس مضاربة يعني على حقيقة وإنما من باب اللعب هذا نعم هذا لا يزال موجودا. قالت يا رسول الله أريد أن أراه، فقطع لها حتى صعدت على كتفه ووضعت وجهها مع وجهه خدها مع خده عليه الصلاة والسلام وقال وهي تنظر إلى لعبه من بعد، يعني قال العلماء هذا فيه جواز أن ترى المرأة إلى الرجال لا إلى ذواتهم وأعيانهم، لأنه يبان من بعد يبان هيئة لعبهم، وأن ترى إلى هيئة لعبهم عن بعد من بعد لكن دون أن تقع عينهم على عين المرأة على ذواتهم، لأن المرأة كما أن الرجل مأمور بغض البصر المرأة مأمور أيضا بغض البصر ما يكون معنا بعض الناس اللي مشغوفين بكرة القدم يقول الله هذا دليل إذا كان ما تشوف إحنا ما نشوفه أرجع ثاني شوف ولا لا. في بعض فقهاء يحبون كرة القدم، بعض طلاب العلم مولوعين بكرة القدم يحضر تصب بعد إشياء القهوة يقولها بطبط اللي يدوش كل شيء ونشوف إيه الله المستعان الله يديم اليديم على كل حد. لا أقول كرة القدم حرامة ولكن المشاهدات التي صارت وهذا من التغريب على كل حال، خطبة الجمعة اليوم لو ذكرنا هذا يطول، هذا من التغريب أيضا أدخلوا علينا كرة القدم وصار الإخوان يتضاربون جماعة الباء وجماعة الراء وقدمنا لكم وعملنا لكم والأشياء تفهم وراو جاي العودة وراو جاي الذهب إلى آخره فالله المستعان وين كنا؟ نعم فلا بد أن نتناصح هذا شيء مذموم يا إخوان هذا شيء مذموم انتشر فينا تشد المسجد تشد عصا من عصاك قبل ما تطيح تقرأ القرآن وتقرأ السنة وتعلم دينك ولا تروح تشد زوجتك وأولادك وتعلمهم الدين ولا تروح تنفع نفسك وتنفع إخوانك ولا تنفع جيرانك ولا تأمر وتنهى في طريقك أو شيء أو غير ذلك رايح مع الراء ومع الباء ومع الداء ومع الساء ومع وكفار نصارى ومنهم من اليهود في ثوب غيره نعم فالله المستعان. إذا فكان فيها وقال دعني أرى فيقول اكتفيت يا عائشة؟ أي يكفيك يا عائشة؟ تقول لا بعد. قالت والله ما عندي رغبة في أن أرى، ولكن لأنظر مكانتي من الدنيا ما يصبر. فبقي هي تقول لا يزال، لا زال يا رسول الله، ويبقى حاملها على ظهره. شافت حتى قد كف، فأنزلها عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. نعم، هذه من معاملة أهل الأهل بالمعروف. ها يعني لو قلت لك أهلك طلعني فوق الله شو عند حاجة ديرها يعني وش رأي؟ ها خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تسابق مع عائشة، تسابق مع عائشة، كان يمشي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة الكرام، ثم قال لهم تقدموا. هذه لفظة تقدموا جماعة الرياضة يمحوها، يمحوها جماعة التغريب يمحوها. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم دار السباق مع مرته، لكن ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال تقدموا. راح شكون بقى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجته، تسابق هو وياه، لا أحد ينظر. ما تأتي المرأة به تبان قصير إلى قليل من فرجها ودبرها وتجري أمام الناس وتجي تستدل بهذه الأحاديث، هذا من الفجور. هذا يسمونهم مفتون، المفتي يسموه الأحناف المفتي الفاجر، أهل الفتوى الذين فيه الفجور والمجون، فجور ومجون، فتاوى تركيبية يركبون فيها شيء بشيء حتى يخرج الفتوى يحل لك الزنا والربا وكل ما هو حرام. فقال تقدم فسابقها، كانت صغيرة شابة لم يكن فيها اللحم كثيرا فسبقتها، ثم بعد مدة بدنت قالت وركبني اللحم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى الصحابة تقدموا فتقدموا، قال سابقين فسبقها عليه الصلاة والسلام، فقال هذه بتلك، هاني خلفت لك هذه بتلك. هذا من المعاملة الحسن مع الأهل والنسوان. قال ومنها حسن العشرة مع الخادم، لقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم هم إخوانكم جعلهم الله تعالى تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون وكسوهم مما تلبسون ولا تكلفوا ما لا يطيقون، الحديث الصحيحين. وكان آخر كلامه عليه الصلاة والسلام وهو محتضر الصلاة وما ملكت أيمانكم، رواه أبو داود، حديث صحيح. إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، هذا العبيد، ومثله الخادم العامل عندك في الشركة والمؤسسة والدكان والحانوت والبيت وغيره، لا تثقل عليه، سخره الله لك خادما يخدمك بمقابل. فأقيموهم ما تأكلون وكسوهم ما تلبسون، لا تكلفوا ما لا تطيقون، ما لا يطيقون. وقال الصلاة وما ملكت أيمانكم، يوصي بالعبيد خيرا وهو يحتضر في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. قال أنس رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم فعله لما لا فعلته، الحديث رواه البخاري ومسلم 10 سنوات. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنس افعل كذا فلا يفعله، ولا يقول له لما لم تفعل، أو يفعل شيء لم يأمره به لم يقل لما فعلت، 10 سنوات. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق جاري عليه؟ قال تفرشه معروفك وتجنبه أذاك وتجيبه إذا دعاك. هذا يعني رواه السلمي في آداب الصحبة من طريق أبي سعيد الخدري، لكن حديث ضعيف. نعم، تفرشه معروف يعني تعطيه من المعروف الذي عندك ولا تأذيه، وإذا دعاك أجبه. قال ومنها العشرة مع أهل الأسواق والتجار ألا تخلف وعده وتغدره في خلف الوعد، إذ لا يمكنهم الخروج من حقك إلا في الوقت الذي يسره الله، وتعلم أن جلوسك على الحانوت غاية طلب الدنيا، وتعذرهم في ذلك لأجل قضاء دين أو نفقة على عيال أو أبوين، فالجلوس في الحانوت في حقك نقص وفي حقهم عذر، فإن جاء أحد يشتري منك شيئا فالله سائقه إليك لرزقك، فلا تشب بيعك بخلف ولا كذب ولا حتى ولا خنن، لئلا تحرم بهذه الأمور المحرمة ما رزقك الله حلالا مقدرا. احمد الله على ربحك وفرح بربح أخيك كفرحك بربحك، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أصل الحديث الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أي نعم، فهذا من الآداب اللي يشرع مع أهل السوق والتجار، لا تخلف الوعد، نعم، لا تغدرهم بإخلاف الوعد، إذ لا يمكنهم الخروج من حقك إلا في الوقت الذي يسره الله، يعني إذا كان بينك وبينهم دين مؤقت فاحفظ هذا الوقت ويسر عليه. نعم، وجلوسك على حانوتك غاية طلب الدنيا، هو طلب الدنيا، تبقى في حانوتك تبيع وتشتري وتربح المال، هذا طلب الدنيا، هذا طلب الدنيا وهو جائز بسبب الرزق. فالجلوس في الحانوت في حقك، قال وتعذرهم في ذلك لأجل قضاء دين أو نفقة على عيال أو أبوين، إذا رأيت منهم انهماكا، إذا رأيت من إخوانك انهماك في ذلك فقل لعل عليه دين، لعله يسعى في رزق أولاده وعياله وأبويه وغير ذلك. قال فالجلوس في الحانوت في حقك نقص، يعني المبالغة في ذلك أن يفوت وتجاوز الحد في الجري من وراء الدنيا، يعني اعتبره في نقص في نفسك نقصا، لكن في حق اخوانك التمس له الاعذار، ها، وفي حقهم عذر. واذا جاء احد يشتري منك فهذا رزق ساقه الله اليك، فبيع بصدق وبيان لا بخوف وكذب ولا بفحش وخنا، لانك بهذه المحرمات تكون متسببا في حرمتي في تحريم الرزق عنك. واحمد الله على ما لبحت وافرح بربح أخيك كما أنك تفرح بربحك، للحديث الذي ذكرناه. وإذا أمسكت الميزان فاذكر ميزان القيامة وما عليك من الحق واحذر التطفيف، لقوله ويل للمطففين، إذا جئت للميزان تفكر ميزان يوم القيامة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. إذن زن بالقسطاس المستقيم وتذكر هذا الوعيد ويل للمطففين، وأنظر معسرا عن ماله، لقوله فنظرة إلى ميسرة، فقد جعل الله له أمانا ومهلة، الذي لك عليه دين إذا حل وقت الدين وليس معروفا بالمماطلة وبالغش والخداع وأخذ أموال الناس يجب عليك أن تنظره وأن تؤخره. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي أنظره حتى يتيسر حاله، هذا واجب، الإنظار إذا حل وقت الدين واجب، وإسقاط الدين سنة مستحب. أيهم أفضل، الإنظار أو الإسقاط؟ أن تسأل إنسان مال حل الأجل، حل الأجل، قال ما عندي، يجب عليك أن تؤخر، ويستحب أن تسقط، أيهم أفضل، تأخير ولا إسقاط؟ ها، الإسقاط هذا موضع من المواضع الذي السنة فيه أفضل من الواجب، أيهم أفضل؟ يقول العلماء الفرض أفضل من السنة، الفرض أفضل من المستحب، وهذا سيأتي توضيح الفرق في شرح حديث رياض الصالحين الذي كنا طرقناه في الأربعاء هذا، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. إذا أحب شيء إلى الله هو الفرض، ثم بعد ذلك النافل، إذا الفرض أفضل من النافل، لكن في مواضع النافل أفضل فيها من الفرض. مثل هنا إنسان لك عليه دين سلو مال، وجاء وقت السداد قال ما عندي، أمضي حالي ولا يوجد لي مال، يجب عليك أن تؤخر، ويستحب أن تسقط، الأفضل أن تسقط. هنا المستحب أفضل من الواجب. وذكر بعض أهل العلم 6 مواضع تقدم فيه السنة على أو السنة أفضل من الواجب، هذا أحد. فقد جعل الله له أمانا ومهلة، وأقل من استقال، لقول عليه الصلاة والسلام: من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة، رواه أحمد وغيره، حديث صحيح. الإقالة، ما هي الإقالة؟ أن تقبل رجوع المتعاقد معك في عقده، سواء كان بائعا أو مشتري. يعني بعت الإنسان سلعة، البيع الآن بالخيار ما لم يتفرقا، يعني عنده الحق باش يرد لك السلعة ما دامها معك. إذا افترقته بالأجسام على قول الجمهور، هنا وقع البيع، لزم أن يأخذ السلعة وتأخذ الثمن. طيب، فإذا رجع هذا المشتري رجع وقال لك: أقلني بيعتي، يعني أني حبرد لك السلعة أعطيني دراهم، نسموه في الشرع الإقالة. الإقالة هذه الإقالة مستحبة مشروعة ومستحبة، يستحب فعلها. إذا جاءك المشتري قال: هاي السلعة أعطيني دراهم، راني نادم على هذا البيع والشراء، ندمت لسبب ما، السلعة مش هذه اللي نقصدها، أو ما نفعتنيش، أو ما خرجت عليا، أو كنت راح ندير تجارة وحبست، أو احتجت إلى مال وهذا السلعة ما احتاجهاش الآن، إلى آخره أسباب. ونفس الشيء البائع جاي المشتري يقول: يا ودي السلعة هذه راني فيها حاجة إليها، لو تردها لي أعطيك دراهمك. إقالة. قال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. ها، لا يعثر في طريقه إلى الله، على الصراط، على الصراط. من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. ها، يوم القيامة. الأصل أن البائع والشاري الآن يحوس على مكتشف ذلك، يندم مش يربح هذا، ليش عليه سلعة يقول كان يروح وكغيري أمدي ولي يقول لي نادم، هاي تفرح ترد له مال وتدي سلعة. أقلت مسلما عثرته، ركضت وحدة، دير وحدة في الله، هاي واحدة، وهي أن الله تعالى يقيل عثرتك يوم القيامة. وأيضا إذا اشتريت أنت وجاء البائع قال: رد لي سلعتي، تفضل. من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. وأرجح لمن وزنت له، إذا وزنت فأرجح، ها، زيد شوي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوازن: وزن لصاحب حق أرجح، وإذا وزنت لنفسك فأنقص، لتتيقن لتيقن وجه الحل. نعم، والحديث لم يأتي بهذا اللفظ، الذي جاء هو لفظ الترمذي، أبي داود الترمذي، قول النبي عليه الصلاة والسلام: زن وأرجح، زن وأرجح، يعني زيد. إذا وزدت للناس زيد، وإذا وزدت لنفسك معنيه خليه قيس أو لا نقصه حتى تكون ضامن أنك لم تأخذ. إذا وزنت زدته، لم تأخذ، وإذا وزن لك خذ بالنقصان معليش حتى ما تديش الناس. نعم. واحذر البطل مع اليسرة، لقوله عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. مطل الغني ظلم، احذر، لا تماطل مع اليسرة. إذا كان عندك على طرش دينك يجب أن ترد الدين، لأن مطل الغني ظلم. الغني إذا ماطل ظالم، هذا ظلم، وظلم ظلمات يوم القيامة. ولا تمدح سلعتك وتذم سلعة أخيك فهو نفاق، عياذا بالله. ها، لا تمدح سلعتك وتذم سلعة أخيك، تنفر الناس عنه. إن كان ولا بد اذكر ما فيها من المحاسن، لكن أن تنتقد سلعة أخيك لتنفر عنه الناس هذا ليس من تمام القوة. والزم البر والصدق. الحديث مطلوب الغني ظلم، رواه البخاري ومسلم. والزم البر والصدق، لقوله عليه الصلاة والسلام: التجار فجار إلا من بر وصدق. التجار فجار إلا من بر وصدق. نعم. أما اللفظ يعني هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وغيره، وإن كان في إسناده ضعف، في إسناده ضعف، بعض أهل العلم صححه وبعضهم ضعفه، يعني الفجور محتمل فيهم لما يوجد عندهم من الكذب في السلع والحلف عليها وكثرة الحلف والغش والتدليس. وأما إذا كان يبين ويصدق هذا مبارك له، قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال يفترقا، فإذا صدقا وبينا بورك لهما بيعهما، وإذا كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. والتجارة مشروعة، التجارة مشروعة، وفي قول بعض العلماء هي أفضل المكاسب. اختلف أهل العلم في المكاسب أيها أفضل، أي المكاسب أفضل، قيل الجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله، وقيل عمل اليد، وقيل الفلاح، وقيل التجارة، وقيل التجارة، وقيل أيضا ماذا؟ الأعمال التي فيها نفع أخروي كتعليم العلم وغيره، على تفاوت بينها. من أهل العلم من يرجح الأولى لقوله صلى الله عليه وسلم: وجوع إلى رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وكان عليه الصلاة والسلام تأتيه من الغنائم ما تأتيه، فيدخر لأهله دخيرة ما مدخر سنة عليه الصلاة والسلام. فالتجارة مشروعة لا مانع. قال: وشب، يعني خالط بيعك بشيء من الصدقة، لقوله عليه السلام: يا معشر التجار، هذه البيوع يخالطها الحلف والكذب، فشوبوها بشيء من الصدقة. الحديث رواه الترمذي، حديث صحيح. هذه البيوع ما يخالطها الحلف والكذب، أحيانا ما ينتبه نفسه، يحلف يجد نفسه في نص النهار، 4 ساعات 5 ساعات قد حلف كم مرة، ولربما يقع في كذب، ولا الكذب البيضة اللي يسموها كذب البيضة، أو في مآريض، أو في شيء مشتبه. إذن أكثر من الصدقة حتى تمسح عنك ما قد يقع، فشوبوها بشيء من الصدقة. قال رحمه الله: واجعل خروجك للتجارة لتقضي حاجة المسلمين، فإن رزقك مقدر بفضل الله. هذه نية عظيمة، وأنت خارج التجارة أخرج بنية أن تقضي حوائج المسلمين، يعني ماذا؟ تروح التتبيع وتشري في الخضرة، راح تجيب الخضرة باش تقربها للناس يحتاجوها، فاكهة، ألبسة، سيارات، ما قطع غير سيارات، كتب، أدوات مدرسية إلى آخره، آلات الفلاحة، تستولي، تصدر إلى آخره، لتكن نيتك أن تقرب هذه السلع لأهل الاحتياج، الأدوية وآلات الطبية وغيرها، هذه نية طيبة تؤجر عليها، ورزقك مقدر، تسعى هاهنا أو هاهنا رزقك مقدر، فهذه النية الطيبة لا تفوتك، لا تفوتك لتقضي حاجة المسلمين، فإن رزقك مقدر بفضل الله تعالى. قال ابن المبارك: وتكون نيتك مباركة عليك لقوله عليه الصلاة والسلام: نية المؤمن خير من عمله، نية المؤمن خير من عمله أو أبلغ من عمله، والحديث فيه ضعف، لكن المعنى صحيح كما قال العلماء: قد يبلغ الرجل بنيته ما لا يبلغه بعمله. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس وكذلك حديث جابر وغيرهم: إن بالمدينة لرجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا كانوا معكم، أو قال: شاركوكم الأجراء، حبسهم العذر، كما مر معنا في الحديث لي الصالحين، حبسهم العذر. فإذا نيتهم الخروج لكن ما استطاعوا. قال تعالى: ولا عن الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، نحن عندنا قوة، نريد أن نخرج في الجهاد في سبيل الله، لكن ما عندنا ما نحمل عليه، ما عندنا زاد ولا راحلة ولا سلاح ولا كذا، فأعطنا شيء تحملنا عليه لنخرج معه. هؤلاء معذورون. ولعن الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، لكن يجدون الحزن في قلوبهم، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، يعني بكاء شديد تفيض، فيضع حزنا ألا يجدوا ما يريد. قال بعض الحكماء في معنى الخير: نية بلا عمل خير من عمل بلا نية. يعني قد تكون النية لكن لا يبلغ، لا يبلغ ماذا؟ ذاك المكان، لكن تلك النية تبلغ به مبالغ، تبلغ به مبلغ. ذكر لي بعض من عايش بعض أهل العلم من هذا البلد، أو من عايش بعض أهل العلم من هذا البلد، الشيخ الإمام البشير إبراهيم رحمه الله، كان في وقت مضى في إقامة جبرية في مدينة أفل، لا يخرج من بيته. ماذا يتنرون؟ ماذا يفعل يوم الجمعة؟ ماذا يفعل؟ يغتسل ويتجهز ويأتي إلى الباب ويفتح كأنه ذاهب الجمعة، ثم يرجع. إقامة جبرية، لا يخرج لأسباب معينة، تلك أمة قد خلت. لكن المقصود العمل، ما الذي كان؟ يعني يتجهز، فكأنه يبذل ما يستطيع، ما يستطيع. ما الذي يستطيع؟ يغتسل ويتجهز باللباس ويأتي إلى باب البيت حيث ينتهي به المطاف، ثم يرجع. ها، له أجر تلك النية. هؤلاء الرجال العظماء. قال: ومنها العفو عن هفوة الإخوان في النفس والمال دون أمور الدين والسنة، لقوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا، وقوله: وأن تعفوا أقرب للتقوى. العفو والصفح عن الهفوات، يهفو أخوك معك بنظرة أو كلمة أو فعل أو تصرف أو كذا، أشياء كثيرة في الأقوال، في المعاملات، في التجارات، في المزاح، في اللعب، في اللهو، في السفر، في التنزه، أشياء كثيرة تقع منه هفوة، فأعفو وصفح. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو الصديق: بلى، أحب أن يغفر الله لي. فأرجع الصدقة إلى مصطفى بن أثاث. مصطفى بن أثاث رضي الله عنه وأرضاه، لما وقعت حادثة الإفك وتكلم المنافقون في زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، تكلم هؤلاء المنافقون بالسوء، فوقع أن بعض الصحابة الكرام انجروا من ورائها وقالوا مثل ذلك، لكن كانت قلوبهم صافية صادقة، ولم يكون القصد الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إساءة إلى زوجاته، لكن هذا الحدث وقع فانجر من بعضهم من وراء ذلك، ثم جاءت توبة الله عز وجل عليهم. فكان منهم مصطح بن أثاث، وهو من عائلة أبي الصديق ابن خالته ونحوها، فتكلم فبلغ ذلك أبا بكر فقال: والله لا أصل بعد اليوم. كان يصله بالصدقات، فقال: والله لا أصل بعد اليوم. عائشة رضي الله عنها كانت خرجت لحاجتها في الليل، قضاء الحاجة، كانوا يخرجون من البيت بعيدا قبل أن تتخذ الكنف في البيوت، فعثرت أم مصطح فقالت: تعس مصطح. قالت عائشة: ويلك، تقولين لرجل شهد بدرا هذه الكلمة؟ قالت: إنك لا تدري ماذا قال. قالت: وما قال؟ قالت: أما بلغك الخبر؟ أما بلغ الخبر؟ قالت: وما الخبر؟ قالت: كيت وكيت. فذكرت القصة. فأبو بكر قال: لا أصله بعد اليوم. ثم نزلت الآية: ولا يأتلي، ولا يأتلي أولو العلم، ولا يأتلي أولو الفضل والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. بكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: بلى أحب أن يغفر الله لي، بلى أحب أن يغفر الله لي. فلنكن كذلك، نحب أن يغفر الله لنا، فنصل إخواننا ونحفو عمن ظلم، ونصفح عمن وقعت منه الهفوة ونحو ذلك. وأن تعفو أقرب للتقوى، تقترب من التقوى إذا كنت ملازما لهذا الخلق، خلق العفو والصفح. ومنها من آداب العشرة والصحبة والأخوة والأخلاق حسن الجوار، وأن يأمنك جارك في أسبابه، في نفسه، في دينه وأهله وماله وولده، لقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه، رواه البخاري. وقوله عليه الصلاة والسلام: ليس بمؤمن من يشبع وجاره إلى جانبه طاو، رواه البخاري هذا المفرد وغيره، وله شواهد يصحح بها. وقوله عليه الصلاة والسلام أو وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تؤذي جارك بقنار قدرك، يعني هو الدخان المنبعث عن الطبخ، والقدر معروف، الحديث رواه الخرائط من كلمة الأخلاق وفيه ضعف، ومع ذلك المعنى صحيح. لا ينبغي أن تطبخ طعاما وترى من جارك الاشتهاء له، إباثة. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح: إذا صنع أحدكم طعاما فليكثر من مدقه ويتعاهد جيرانه. قال: ولا بلسانك الأذية أيضا، ولا تحسده في شيء من أحواله وأفعاله، وأشفق عليه وعلى أهله وولده كشفقتك على نفسك وأهلك، واحفظ ماله كحفظ مالك. الجار يا إخوان له منزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، منزلة عظيمة، بعد الأقارب يأتي الجار. قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني من كثرة وصية جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بالجار حتى ظن أنه سيكون من الورثة. فللجار حق عظيم، ومنها طلاقة الوجه والاسترسال، الانبساط والاستئناس والبشاشة والفرح، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب الطلق الوجه ولا يحب العبوس. هذه حديث رواه القبطائي في مسند الشهاب والخرائطي، كذلك في مكارم الأخلاق، وحديث ضعيف. وفي الحديث أيضا قال عليه الصلاة والسلام: من أخلاق المؤمنين والصديقين والشهداء والصالحين السياسة إذا تزاوروا، والمصافحة والبر إذا التقوا. نعم، هذا لا يوجد له أصل في تفريده، لا ندري ما الله. نعم. ومنها القيام بحرمة من هو دونه من الإخوان، فكيف بمن هو فوقه أو مثله، لقول عليه الصلاة والسلام: سيد القوم خادمهم. وقال يحيى بن أكثم: بت ليلة عند من المؤمنين المأمون فانتبهت وأنا عطشان، فوثب من مرقده فجاءني بماء، فقلت: يا أمير المؤمنين، ألا دعوت بخادم؟ فقال: حدثني أبي عن أبيه عن عقبة بن آمر الجهني رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد القوم خادمهم. هذا الحديث ذكره السخاوي في مقاصد الحسنة، والحديث هذا ضعيف، لكن المعنى فيه ما يدل عليه، وأنه ينبغي الإنسان أن يكون خدوما لإخوانه. ومنها أن يشارك إخوانه في المكروه والمحبوب، لا يتلون عليهم في الحالين جميعا، يفرح بفرحهم ويحزن بحزنهم ويتألم بألمهم. ومنها أن لا يمن على من يحسن إليه ويشكر ما يصل إليه منهم، إذا أعنت أحدا لا تمن عليه، وإذا وصلك معروفا من أحد فاشكره واحمد الله عز وجل له على ما قدم. قال عروة: كتب رجل لعبد الله بن جعفر رقعة وجعلها في شيء أو في ثني، يعني طي طواها في شيء، وفي طي في ثني وسادته التي يتكئ عليها، فقلب عبد الله الوسادة فبصر بالرقعة فقرأها وردها إلى موضعها وجعل مكانها كيسا فيه 500 دينار. فجاء الرجل فدخل عليه فقال له: قلبت النمرقة فخذ ما تحتها. فأخذ الرجل كيس وخرج وهو ينشد: زاد معروفك عندي عظما، أنه عندك ميسور حقير تتناساه كأن لم تأته، وهو عند الناس مشهور كبير. يعني هذا من حسن التآمل، هذا من حسن التآمل. يقول عروة: كتب رجل لأبي بن جعفر رقعة وجعلها في ثني وسادته اتكى عليها، ها جعلها تحت وسادة. لما رفع الوسادة جعفر أو عبد الله بن جعفر وجد هذه الورقة فقرأها، فأعطى الرجل حاجته وجعل فيها مالا. فلما جاء الرجل أخذ الوسادة أخذ ذلك المال وأثنى عليه بهذا الثناء. ومنها ألا يقل على ألا يقبل على إخوانه قول واشي النمام، لقول الخليل بن أحمد: من نم لك نم عليك. اللي يجي ينم لك دير في بالك أنه سينم عليك، يجي يقول لك فلان قال فيك، دير في بالك من راح يقول فلان وغيره باللي أنت قلت، إذا لا تقبل منه، لا تقبل. ومن أخبرك خبر غيره أخبره بخبرك. إذا جاء وقال لك فلان دار وقال لك أعرف باللي أخبارك قال إلى الناس، كما يأتيك يذهب منك إلى الناس. فمن نم لك نم عليك، ومن أخبرك بأحكام الناس بخبر الناس أخبر بخبر. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات، رواه البخاري ومسلم. القتات النمام، قتات النمام. بعض العلماء يفرق بين النمام والقتات، يقول النمام الذي ينقل الكلام الذي قيل، فلان قال في فلان كذا، اللي يسمع يروح ينقلها، هذا النمام. والقتات الذي ينقل شيء لم يكن، يروح فلان يقول فلان قال في كذا وكذا، هو ما قال، هذا أشد عياذا بالله. لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات. ومنها الوفاء للإخوان في الحياة والوفاة، لقول بعض الحكماء: من لم يفر للإخوان كان مغموز النسب، يعني مطعون، يعني يفي لإخوانه حال حياتهم وبعد مماتهم أيضا، يبقى يذكرهم بالخير والثناء ونحو ذلك. ومنها أن تكون الشفقة على الأخ الموافق أكثر من الشفقة على الولد، الأخ القريب يشفق عليه، لربما يشفق عليه أكثر من شفقته على ولده. قال أبو زائدة: كتب الأحنف إلى صديق له، أحنف بن قيس: أما بعد، فإذا قدم أخ لك موافق فليكن منك بمنزلة السمع والبصر، فإن الأخ الموافق أفضل من الولد المخالف. ألم تسمع قول الله عز وجل لنوح عليه الصلاة والسلام في ابنه: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح. هذا الذي يعمل العمل غير صالح كأنه ليس من أهلك، وإن كان يصل إليك بالنسب. فالموافق، الأخ الموافق والمستقيم لدين الله عز وجل، هذا أنفع لك وخير عندك، خير عندك من الولد المخالف. فلتكن لك الشفقة عليه والوفاء به وبعهده. ومنها الاجتهاد في ستر عورات الإخوان وقبائحهم وإظهار مناقبهم وكونهم يدا واحدة في جميع الأوقات. أستر عليهم الهفوات والعورات والقبائح، لا تذكرها، لا تنشرها، هذا أمر خطير يا أخوان، هذا أمر خطير، وقد ذاع في الناس وانتشر في الناس، خاصة إذا كان مع من يخالفك أو بينك وبين شيء. ينقلون في النت وفي الواتس وفي الصفحات والشبكات العنكبوتية، ويصورون الشخص وينقلون كلامه، أو إذا كان لهم صوت ينقلونه ويوزعونه، ثم تأتي التعليقات. انظر هذا الخذلان وهذا الحور بعد الكور، وهذا الهدى الضلال بعد الهدى، وانظر إذا ما كان وإذا ما صار، وأين كذا. وهذا ما يصلح، هذا ما يصلح، تتبع العورات ما يجوز. من تتبع، يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تتبع عورات المسلمين، فإنه من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان في قائمته. فلا انصح ولا تفضح، المؤمن ينصح والمنافق يفضح. ستر العورات، عورات الإخوان، قبائح الإخوان، وأظهر مناقبهم، اذكرهم بخير وبالصلاح الذي فيهم وبالخير الذي فيهم، وكونهم يد واحدة في جميع الأوقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين إذا التقيا، مثل المؤمنين إذا التقيا كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. هذا الحديث ذكره العراقي في كتابه المغني في تخريج حديث الأحياء، وذكر أن فيه الضعف الشديد، فيه ضعف الشديد. والمؤمن المؤمن كالبنيان المرصوص كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه، أنشئ وأنشد عن ثعلب ثلاث خصال للصديق جعلتها: مضارعة للصوم والصلوات، مضارع أي مشابه، المضارع من الضرع، الضرع يقال الضرع ضرعا لأنه له ما يشبهه، مضارعة للصوم والصلوات، مواساته والصفح عن عثراته وترك ابتذال السر في الخلوات. ثلاث خصال للصديق جعلتها، يقول ثعلب اللغوي المعروف، ثلاث خصال للصديق جعلتها: مضارعة للصوم والصلوات، مواساته والصفح عن عثراته وترك ابتذال السر في الخلوات. ولسعيد بن حمدان يقول: لم أواخذك إذ جنيت لأني واثق منك بالإخاء الصحيح، فجميل العدو غير جميل وقبيح الصديق غير قبيح. كلام جميل هذا، تفضل. لم أواخذك إذ جنيت لأني واثق منك بالإخاء الصحيح، فجميل العدو غير جميل وقبيح الصديق غير قبيح. عدم من الوفاء بحق الصحبة والأخوة والعشرة. نتم بعد الأذان إن شاء الله. نعم. إذن من آداب الأخوة والصحبة والعشرة ستر الأوراد، يعني توجد، يعني هذه الأوراد توجد، والقبائح والأخطاء والهفوات توجد، يستر وينصر. ومنها أن لا يهجر الأخ هجرة بغضة، بل هجرة استبقاء الود لوده، وقطع مقالة واش عنه. فقد ورد من طريق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. يعني إذا وقع بينك وبين أخيك ما قد تقطعه أو تهجره يوم يومين ثلاثة، لكن لا يكون هجر شدة، هجر بغضة يتولد في قلبه البغض والحقد والضغائن والكراهية، لا، يعني هجر مع بقاء المودة، هجر يبقي تلك المودة حتى إذا ما رجعت إليه رجعت على ما كنت مع الأمر الأول. ومنها التودد للإخوان بالاصطناع إليهم والصفح عنهم، بالاصطناع يعني إحسان الكرام، صنع المعروف والصفح قال عليه الصلاة والسلام: اصنع المعروف إلى من هو أهله، فإن لم تصب أهله فأنت أهله. هذا رواه الطبراني إسناده ضعف. قال عليه الصلاة والسلام: رأس العقل بعد الدين التودد إلى الناس واصطناع المعروف إلى كل برد وفاجر. هذا رواه البيهقي في الشعب، وحديث موضوع. وينشد لابن أبي النجم: اصنع الخير ما استطعت وإن كنت لا تحيط بكله، فمتى تصنع الكثير إذا كنت تاركا لأقله. يعني مما ينبغي مع الإخوان صنع المعروف والتودد إليهم والصفح عنهم وتقديم المعروف إليهم، ها تقديم المعروف ما أمكن. ومنها الدوام للإخوان على حسن العشرة، حفظ العهد، تحفظ العهد، ها حسن العشرة تدوم عليه. وإن وقعت بينهم وحشة أو نفرة فلا يترك كرم العهد ولا يفشل أسرار المعلومة في أيام الأخوة. وينشد لبعضهم: تصل الصديق إذا أراد، نصل الصديق إذا أراد وصالنا، ونصد عند صدوده أحيانا، إن صد عني كنت أكرم معرض ووجدت عنه مذهبا ومكانا، لا مفشيا بعد القطيعة سره بل كاتم من ذاك ما استرعانا، إن الكريم إذا تقطع وده كتم القبيح وأظهر الإحسان. هكذا يكون إذا وقعت القطيعة بين الإخوة وأصحاب الصحبة وأهل العشرة. نصل الصديق إذا أراد وصاله، إذا وصال نصلهم، ونصد عن صدود عند صدوده أحيانا، ليس دائما. إن صد عني كنت أكرم معرض، إذا وقعت هجرة تنافر فلا يكون في بغضة بل مع إبقاء مودة، ووجدت عنه مذهبا ومكانا، لا مفشيا بعد القطيعة سره لا بل كاتم من ذاك ما استرعان، أسراره وإني استرعاني إياها لا أفشيها لا أقولها. إن الكريم إذا تقطع وده كتم القبيح وأظهر الإحسان. هذا هو الكريم. أما أن يفضح ويجبد كما يقول من العرام جاوش كان من قادم، أين الصحبة؟ أين حفظ العهد؟ إن الأهل كان مسؤولا. ومنها التغافل عن الإخوان. قال جعفر بن محمد الصالح: عظموا أقداركم بالتغافل. التغافل هو أن يرى الشيء ويسمع ويجعل كأنه لم يره وكأنه لم يسمع، أو سمع ورأى كأنه لم يفهم، كأنه لم يفهم تلك الإساءة. خلق التغافل قال بعض أهل العلم هو نصف العقل، بقيل بل هو العقل وأكثر، وذكر أنه يكثر منه. التغافل حقيقته أن تتغافل عن شيء كأنك ما سمعت، أكأنك ما رأيت، كأنك لم تعلم. وإذا رأيت وسمعت وشاهدت تجعل من نفسك أنك لم تفهم ذاك المقصود، تغافلا منك عن هذا الذي بدا من الصاحب والجميل والمعاشر والأخ الكريم. نعم، نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، لعلنا نتم الدرس اللاحق بإذن الله جل وعلا. يعني كان بودي أن نتم اليوم هذا الكتاب، لعلنا نشرح الأربعاء القادم في أحكام الصيام عموما، يعني في مثل مختصر نتذاكر فيه أحكام الصيام، نتذاكر فيه أحكام الصيام. وقلنا للجمعة أيضا يعني نجعل الأربعاء والجمعة لأحكام الصيام ولقدوم رمضان، ولكن لم نتم هذا الكتاب. إذن نكون الأربعاء إن شاء الله لأحكام الصيام في كتاب معين نأخذه بإذن الله تعالى، ثم الجمعة التي بعد نتم هذا الكتاب وما تبقى في أحكام الصيام إن شاء الله تعالى. الله أعلم. يقول: هل كتاب قصص الأنبياء بكثير صحيح؟ هو الكتاب ثابت لهم، كتاب ثابت لهم، أورد فيه أحاديث منها الصحيح ومنها ما فيه ضعف. شخص يريد أن يصوم الغد السبت، أما الأحد فلا يستطيع الصوم بسبب اختبارات، هل يجوز صيام السبت وحده؟ معروف أنا الذي أختاره في صيام النافلة أن السبت لا يصام لا وحده ولا بيوم قبل أو بعد، والله أعلم. نعم. يقول السائل: هل نأثم عندما نصلي في مسجد أبعد في المسافة من مسجد آخر؟ وهذا طبعا لحضور حلقة العلم نفع الله بكم. إذا كان له مصور لا حرج، ما في حرج، إذا كان فيه مصور لا حرج. يعني أنا أترك مسجدي لأني أريد أن أحضر درسا معينا، لا حرج في ذلك، هذا فيه مصور. يقول: من لائق العسل 3 غدوات من كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء. الجامع الصغير السيوطي برقم 10 و9000. ما المقصود من عظيم البلاء؟ البلاء العظيم يعني القوي الشديد، لكن الحديث هذا يعني يظهر لنا في ضعف الحديث، الحديث ما يثبت. هل خصت ليلة النصف من شباب بالقيام والصيام؟ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بتخصيص ليلة الصيام والقيام صحيح؟ الذي جاء هو هذا، ها؟ إن الله يطلع ليلة النصف من شباب على عباده فيغفر لجميعهم إلا لمشرك أو مشاحن، إلا لمشرك أو مشاحن. فهذا الليلة هذه وهذا اليوم فيه فضيلة، فينبغي أن لا يمر عليك إلا وقد صفيت الأمور مع من بينك وبينه شحناء، وتبت إلى الله جل وعلا إن كان وقع منك شيء من الشرك الأصغر أو الأكبر من سحر أو ما هو من وسائل الشرك ونحو ذلك. فيصفي الإنسان توحيده لله رب العالمين خالصا، ويصفي إذا كان بينه وبين إخوانه شيء من الضغائن أو من الشحناء، فلا يفوتنا هذه الليلة المباركة، الليلة المباركة. اليوم نحن اليوم 8 أو 9 من شعبان على قوله، فلم يبقى على ليلة النصف إلا 5 أيام، فلا تفوتنك تلك الليلة. صفي واشرح صدرك مع إخوانك، واجعل هذه الشحناء تتساقط، وعد إليهم بصدر رحب واسع منشرح. وأنا بدوري أستسمح كل أخ أسأت إليه بنظرة أو كلمة أو فعل أو مثل هذا، هذا قد يقع بين الناس، فمن بدا أو بدر مني معه شيء فإننا نستسمحه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.